في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. طال ليلي واعتادني أطرابي، وتذكرت باطلي في شبابي، وتذكرت من رقية ذكرا قد مضى دارسا على الأحقاب. إن وجدي بقربكم أم عمرو مثل وجد الصدى ببرد الشراب. سلم الله ألف ضعف عليكم مثل ما قلتم لنا في الكتاب. عدد الترب والحجارة والنقب من الأرض سهلها والضراب. لمن نار قبيل الصبح عند البيت ما تخبو، إذا ما أوقدت يلقى عليها المندل الرطب. لج قلبي في التصابي، وازدهى عني شبابي، ودعاني لهوى هند فؤاد غير نابي. قلت لما فاضت العينان دمعا ذا انسكابي، إن جفتني اليوم هند بعد ود واقترابي، فسبيل الناس طرا لفناء وذهاب. أرقت فلم أنم طربا، وبت مسهدا نصبا، لطيف أحب خلق الله إنسانا وإن غضبا، إلى نفسي وأوجههم وإن أمسى قد احتجبا، وصرم حبلنا ظلما لبلغة كاشح كذبا، فلم أردد مقالتها ولم أك عاتبا عتبا، ولكن صرمت حبلي فأمسى الحبل منقطبا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.